هنا القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. عبد الوهاب عبد الشاب عبد الوهاب احد الشاب احد الشاب اتعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي فاز؟ الضيفه اللي جات عندنا الليله. قوموا. الفن اصله حياه، ابداع وحريه. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونسمع ألوان مختلفة من الفنون. البداية النهاردة مع الاحتفالية المميزة اللي أقيمت تحت رعاية وزارة الثقافة بدار الأوبرا المصرية، احتفالا بثورة 30 يونيو. وأبدع فيها شباب دار الأوبرا المصرية بمجموعة من الألحان الرائعة لكمال الطويل، عمار الشريعي، جمال سلامة، الشيخ سيد مكاوي، والموسيقار محمد عبد الوهاب، وأيضا ملحنين آخرين. الحفل كان بقيادة المايسترو محمد الموجي، وكان لبانوراما الفن هذا اللقاء. أعزائي المستمعين، وما زلنا معكم ومع بانوراما الفن. وبانوراما الفن الليلة من داخل دار الأوبرا المصرية واحتفالية دار الأوبرا المصرية بثورة 30 يونيو، ثورة شعب. الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي ومجموعة من شباب الأوبرا وأغنيات ومؤلفات وطنية. اسمحوا لي الدقائق دي هتكون مع الدكتور الفاضل مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك وكل مستمعيك، وكل سنة وحضرتك طيبة ومصر وكل بلادنا العربية بخير إن شاء الله. كل سنة وانت طيب ومصر كلها طيبة، وثورة شعب و30 يونيو واحتفالية جميلة جدا عدتولها، يعني نقول بقالكوا فترة لهذا اليوم اللي احنا فيه النهاردة. طبعا من فترة احنا حاطين الاحتفالية في البرنامج بتاعنا، وطبعا عندنا تجديد واهتمام جدا من معالي الوزيرة بالحفلة وبعيد 30 يوليو الثورة الجميلة اللي بصراحة كلنا يعني التقطنا أنفسنا بيها وغيرت الحياة للأحسن طبعا في مصر كتير. الحفلة دي النهاردة زي ما حضرتك قلت بقيادة المايسترو محمد الموجي ومجموعة مميزة من شباب مطربين وسوليستات فرق الموسيقى العربية الخاصة بدار الأوبرا. نقول أهم المؤلفات الموسيقية والأغنيات الوطنية اللي بتقدم من خلال الحفل النهاردة وإحنا في احتفالية 30 يونيو. طبعا الفصل الأولاني فيه تقريبا 8 أغاني، والفصل الثاني فيه تقريبا حوالي 10 أغاني. من أبرزهم طبعا ادعوا لمصر، أغنية ادعوا لمصر كلمات عبد الوهاب محمد والحفل حن دكتور جمال سلامة وأداء الفنانة سمية وجدي، يا مصر قوم وشد الحيل، ألحان الشيخ إمام وأداء أحمد عصام. عندنا أغنية جميلة تعيش يا مصر، أداء حنان عصام وحسام حسني، والله الله على المستقبل، كلمات عبد الوهاب محمد وألحان جمال سلامة وأداء نهاد فتحي. وعندنا الفصل الثاني بيبتدي برضك بالكورال دول أمينة ودول أمين، أداء الأطفال ومعاهم كورال الأطفال. جميل كمان فعلا أن كورال الأطفال لمركز تنمية المواهب مشارك في هذه الاحتفالية الضخمة. بالضبط، هو في كورال الأطفال بس ده كورال الأطفال الأوبرا، مش كورال أطفال تنمية المواهب. احنا عندنا اثنين كورال، كورال تنمية المواهب وكورال الأوبرا أو كورال الموسيقى العربية يعني. وجميل أن كورال أطفال الأوبرا مشارك في هذه الاحتفالية أيضا. طبعا طبعا فدي حاجة جميلة جدا، ويمكن لو حضرتك سمع تحس بروعة الأصوات الأطفال في الخلفية معنا دلوقتي. جميل جدا طبعا، وهيغنوا كذا أغنية وهيعملوا يعني هيشاركوا في عدة أغاني. عندنا برضك من الأغاني الجميلة كل بلاد الدنيا جميلة، وطوبة فوق طوبة، أغاني كلها يعني، وقصيدة مصر، أغاني كلها رائعة. إحنا الاحتفالية طبعا منطقة عدة أغاني مميزة جدا، وأغاني كلها بتمس كده الوجدان والروح الوطنية لينا يا مصريين. أنا شخصيا ما بقعد أسمعها بحس إن أنا يعني سعيد جدا بالأغاني دهيت، ووطر الوطنية بيبقى في أكتر من سعادة فيها. الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، إحنا بنجري الحوار مع حضرتك والحفل بالفعل شغال بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وأنا كنت جاية ومش متخيلة إن هيكون في جمهور بهذا العدد فعلا. لا الحمد لله طبعا في جمهور كويس، وهو الاحتفالية الجو العام أكتر من رائع، وإن شاء الله دايما مصر في أعياد واحتفالات بإذن الله يا رب. قبل ما نسيب حضرتك الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية وبانوراما الفن، والأوبرا دايما تواكب الأحداث والمناسبات الهامة، ونقول إحنا في الصيف ومقبلين بقى على نقول المهرجان الصيفي الخاص بالمسرح المكشوف انتهى، ولكن مهرجان القلعة، مهرجان اسكندرية، إيه الأيام اللي جاية؟ إن شاء الله إحنا خلال الأسبوعين الجايين هنبتدي مهرجان الصيف في اسكندرية في المسرح الروماني يوم 22/7، وعندنا حوالي 7 ليالي في المهرجان في المسرح الروماني، نجوم وفرق شبابيه مميزه جدا ذات جماهيريه عاليه جدا. وبعد كده نبتدي في دمنهور في شهر 8 وشهر 9 ان شاء الله. وبعد كده هو عندنا بردك في دار اوبرا اسكندريه هيبقى تقريبا كل خميس وجمعه وسبت في حفلات خلال شهر 8 و9 كله ان شاء الله. ودائما دار الاوبرا المصريه عامره بكل الجديد والثقافه الراقيه اللي بتقدموها لمصر كلها. انا بنشكر حضرتك طبعا، وان شاء الله طبعا نقدم يكون عند حسن ظن جمهورنا، عند حسن ظن بلدنا الجميله، وان شاء الله احنا عندنا مفاجات رائعه في اسكندريه وفي دمنهور وفي المسرح الروماني في دار اوبرا القاهره. وعندنا بنختتم الموسم بقى ان شاء الله او الصيف بمهرجان القلعه ان شاء الله اللي هيبتدي تقريبا يوم 17/8 ان شاء الله، وفي مفاجات كبيره جدا جدا في مهرجان القلعه ان شاء الله. كل الشكر لحضرتك الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، ومرة تانية بنهني مصر كلها بمناسبة عيد ثورة 30 يونيو. طبعا كل سنة وكلنا طيبين، وكل سنة وإحنا في حرية، وكل سنة بلدنا بخير ورئيسنا بخير ودولتنا جميلة ومصرنا جميلة، وإن شاء الله كل سنة تبقى الأفضل إن شاء الله. إن شاء الله. بانوراما الفن. ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونسمع ألوان مختلفة من الفنون. وزارة الثقافة بتطلق مبادرة بعنوان مبادرة صنايعية مصر لإعادة الحرف التقليدية والتراثية إلى مكانتها الطبيعية. فقد أعربت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إن المبادرة هدفها الحفاظ على الهوية وإعادة الحرف التقليدية والتراثية لدائرة الضوء، وتأهيل جيل جديد من المبدعين في هذا المجال. هيقوم بتنفيذ المبادرة صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب في مركز الفسطاط للحرف التقليدية، وهيكون التدريب على حرف متعددة منها أعمال النحاس، الصدف، الخزف، الخيامية والحلي التراثية. وبيستهدف المشروع أبناء الوطن من سن 18 سنة لحد 40 سنة. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن. وصالون مصر المبدعة أقيم تحت عنوان يا حبيبتي يا مصر في سينما مركز الإبداع الفني، من تقديم الشاعر محمد بهجت ومشاركة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، والغناء كان للفنانة فاطمة محمد علي. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنلف ونطوف ونسمع ألوان مختلفة من الفنون. ومع الطبيعة الجبلية بين مصر والسعودية، وده عنوان معرض هام للفن التشكيلي، هنقضي الدقايق اللي جاية. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. النهاردة احنا في معرض متميز بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية بدار الأوبرا المصرية. المعرض بعنوان طبيعة جبلية بين مصر والسعودية. الحقيقة أنا شدني قبل أي حاجة العنوان، وشدني أكتر كم اللوحات الزيتية الجميلة وخامات أخرى، وهو المعرض الخاص بالدكتورة ريهام الشربيني، أستاذ مساعد التصوير بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة، وعضو بنقابة الفنانين التشكيليين المصريين وجماعة مصورات الفنون الجميلة بالقاهرة والجمعية العلمية السعودية للفن والتصميم. أهلا بيكي دكتورة ريهام. أهلا بي حضرتك. أهلا بحضرتك. في البداية بقول لك ألف مبروك المعرض، وقد إيه يعني في إقبال كبير جدا وجمهور وتنويع مع الطبيعة الجبلية. بس اسمحيلي، الفكرة جات لك إزاي؟ لما شفت جبال السعودية. السعودية صحراء وجبال، يعني أكتر فيها حاجة الصحراء والجبال. أنا كنت في مدينة فيها صحراء، بشوفش فيها. كنت ساكنة إيه في الرياض. أنا كنت ساكنة في الرياض. الرياض يعني مقيمة في الرياض. كنت بشتغل هناك في جامعة الأميرة نورة، بشتغل أستاذ في جامعة الأميرة نورة هناك قسم التصوير. لكن للأسف أنا هي المنطقة اللي كنت فيها الرياض صحراء، جبال فيها بسيطة، كثبان رملية كده، يعني كنتش بشوف جبال. رحت بدأت أنتقل بقى، يعني كنت في الأجازات بروح، رحت عملت عمرة، رحت مكة في مدينة، لفيت في أماكن، لقيت طبيعة جبلية جميلة جدا ومتنوعة يعني لقيت تروحي مثلا مكة تلاقي الجبال هناك أملى، الجبل أملس، الجبل ناعم، مش جبل تحسي إن هو خشونة. لا مفيش خشونة. تلاقي جبال ناعمة ورمادية، يعني لونها رمادي، ألوانها مختلفة. برضو تروحي منطقة الباحة دي جميلة قوي، تلاقي البيوت جوه فوق الجبال بطريقة جميلة جدا. يعني حاجات مبهرة، طبيعة جبلية متنوعة جدا في السعودية. احنا عندنا نفس الطبيعة الجبلية على فكرة، عندنا برضو احنا نفس الذهب وشرم الشيخ. بالظبط. فانا لما جيت بقى انتقل، لما تروحي مثلا من الطريق بين الطريق بين مكه وبين مكه وجده تلاقي جبال البحر الاحمر، حاسه ان انا في بلدي. دي نفس ابتديتي بقى تعملي يعني في مكه تدخلي مكه بين الاشكال والالوان الربانيه سبحان أول الله. اول ما خلصت شغلي في الجامعه يعني هناك، وبدات انزل بقى مصر ارجع بلدي، اول حاجه رحت لها شرم الشيخ، ورحت شرم الشيخ ودهب، قلت عشان ايه اشوف فعلا انا عندي حق، هل فعلا في شبه؟ لقيت في شبه بالنسبه لده، ده الجزئيه. طبعا مصر فيها طبيعه جبليه تانية كتيرة جدا، انا ناويه ان شاء الله اسجلها بعدين إن شاء الله. بس في الجزئيه الخاصه بالسعوديه في تشابه كبير جدا، لان هم جبال واحده بتربط بينهم، هم حدود، هم جبال الحدود. شايفه كمان حضرتك من خلال المعرض يعني حاطه مثلا لوحه عن بعض الجبال بالسعوديه، وجنبيها حاجه خاصه جبال بمصر، بتبيني التشابه في الالوان والاشكال الربانيه الجميله سبحان الله. هي في تشابه فعلا، يعني تحسي هو جبل في السعوديه. ليه؟ اصل انا كنت في اوروبا، قعدت برضو فتره وانا صغيره، لما اتخرجت سافرت اخذت الماجستير من بره، فشفت الطبيعه الجبليه عندهم، جيت بقى او شفت الطبيعه عموما، ما كانش في دماغي حكايه الجبال يعني. لكن لما رحت بقى السعوديه وجيت مصر، الطبيعه الجبليه مختلفه تماما، وتلاقي الجبل مش حاد قوي، تلاقيه واخد شكل انسيابي ومنحني، وعاملين رؤوس قمم الجبال منحنيه بطريقه، تلاقي في الحاجات الاوروبيه القمم الى حد ما مثلثه كده، لا دي قمم تلاقيها ايه منحنيه الى حد ما. انواع كثيره قوي بصراحه، يعني انا قعدت اقرا شويه عن جبل، يعني ايه جبل وانواع الجبال وجبال يعني اخذتي ثقافه عامه قبل ما تبتدي ترسمي. انا دايما دايما عندي دي اساسي عندي ان انا ابحث في المفهوم النظري الاول، الحاجات النظريه بتاعتها يعني العلم بتاعها الاول، الجبل ده اتكون ازاي عمل ازاي وانواعه ايه، وقدرت والالوان هل بتتغير بمرور السنين ولا بتفضل ثابته. دي كلها عوامل زمن، كل دي عوامل زمن. بس بصراحه جبال سلسله جبال البحر الاحمر ما خدتش حقها خالص في التسجيل الفني، يعني اروح اوروبا تلاقي فنانين الاوروبيين عاملين جبالهم وعاملين عنها معارض وبتاع، احنا فين؟ احنا عندنا طبيعه جبليه في بلدنا رائعه، ما اعتقدش ان حد كتير تناولها من ناحيه فنيه، وخصوصا سلسله جبال البحر الاحمر دي انا بالنسبه لي كانت مغزل، انا بالنسبه لي هكملها، انا مش حاسه ان المعرض ده نهايه الموضوع، طبعا انا لسه هكمله. بداية اسمحي لي دكتوره ريهام الشربيني، دي مش اخر معرض بالنسبه لطبيعه بلدنا، حلوه بلدنا العربيه وفي تشابه، يعني عجبني يعني الفكره جت من هنا وانا مبسوطه. كم لوحه المعرض اللي احنا موجودين فيه النهارده بقاعه صلاح طاهر الفنون التشكيليه؟ 25 لوحه. 25 لوحه نقول كلهم من يعني الخامات من الوان الزيت، ولا في انا شايفه في حاجات تصوير وفي قماش وفي خامات كتير قوي. هو الثلاث ارباع زيت على قماش عادي، ده اغلب المعرض، لكن في جزء معمول بالالوان المية، حوالي 4 لوحات مش كتير يعني بالالوان المية، وانا بحب التنوع في الخامات يعني. وفي الاكريليك مستخدمه خامه الاكريليك، اصل الخامه دايما بتساعد على الفكره، يعني لما يكون فكره عندي عايز اطلع بالاكريليك بستخدم الاكريليك، الاكريليك محتاج مساحات ما بيعملش تفاصيل، يعني الاحسن مساحات. فاللوحه عندي زي لوحه البحر، عامله لوحه بحر كلها وسماء وارتباط البحر بالسماء، فمحتاجه مساحه لون بس، وبستخدم الاكريليك. في لوحه باستل، في يعني الاكريليك والباستل ووتر كلر والزيت هم الاساس. اصعب جبل كان معاكي في الرسم كان ايه، جبل في مصر ولا في السعوديه دكتوره ريهام الشربيني؟ ما فيش جبل صعب في الرسم الحقيقه، كلهم كانوا جمال جدا، لكن يمكن اصعب جبال البحر الاحمر، فيها صعوبه شويه عشان تدخل الالوان اللي فيها. الوان ده داخل الاسود مع الرمادي مع الاورنج، وبعدين انا مبسطه يعني فكره، انا تناول فني يعني، انا مش بنقل الكاميرا، فحضرتك ده لو كاميرا حاجه تانية خالص، انا بنقل ببسط خالص يعني، انا باخد الفكره الاساسيه بعمل الظل والنور اكتر، الفورم اكتر بتغير فيه طبعا، لان رؤيتي فنيه مش كاميرا، فباخد الاساسيات بس. فهو لا، هو اصعب حاجه فعلا كان جبال البحر الاحمر. انطباع يعني جبال عسير كانت اسهل، جبال عسير جبال الباحه اسهل بكتير. انطباع الجمهور اللي بيجي يشوف معرض حضرتك بيميز ده جبل في السعوديه او في مصر، ولا بيبتدي يشوف وبين يقرا اللي مكتوب جنب اللوحه؟ ما الحقيقه ما تابعتهمش الحقيقه، هو جم الناس اقول لهم رايكم ايه، قولوا لي، ما قالوليش لسه يعني، من ساعه ما المعرض اتفتح بسجل تلفزيون بسجل اذاعه، فعايزه ما تابعتش الجمهور تصرفاته او سلوكياته قدام اللوحه، لكن دايما بيقولوا لي يعني عجبهم. الناس اللي تابعوني بقى من الاول وشافوا المعرض، ده 7 معرض ليا فردي، والمعرض الجمعية اعتقد 30 او اكتر من 30 لا دي كتيرة، دي بتكلم على المعارض الفردية، ده 7 معرض. فكل اللي شافوه معرضي اللي فاتت متابعيني يعني من الاول بيقولوا ان ده حاجة تانية خالص مختلف، بس هو جميل ان كل معرض يبقى ليه هوية كده وشكل غير اللي قبله. انا ما بحبش عموما، فانا اتجاهي تجريبي شوية، من النوع اللي احب اجرب حاجة جديدة، ما فيش معرض عندي يبقى زي اللي قبله قوي، لازم اغير. في ناس على فكرة من المتخصصين بيعتبروا ده عيب، بس انا بالنسبه لي انا بحب اعمل اللي بحسه، فما مش عشان انت مش عاجبك او عشان حد قال والله ده غلط ابقى انا حاسه كده. خد وقت قد ايه ال 25 لوحه ان هم يظهروا بهذا الشكل الجميل في معرض حضرتك؟ هو بالنسبه يعني دي ممكن تبقى مفاجاه للناس، يعني انا بالنسبه لي بفكر كتير في الشغل، تفكير وأقرأ كتير. ممكن انا الفكره بدات في 2017، اشوف كتير، اعمل سكتشنج كتير، باخد ثقافه بصريه جامده جدا بالنسبه للفكره، لكن التنفيذ عندي بقى ما بياخدش اكتر من شهر ونص. ما شاء الله. يعني انا ده عملته في شهر ونص بس مضغوطه طبعا، يعني شهر ونص بالضغط. ممكن لو كنت براحتي كنت اخد شهرين بس انا عموما ما فيش معرض عملته اخد اكتر من شهر ونص كتنفيذ. لكن هي الفكره كلها بالنسبه لي انا المعرض يبتدي من اول ما فكرت فيه، ده بالنسبه لي. لكن التنفيذ انا عملت 40 لوحه على فكره، كتير قبل كده تنفيذ، بس ما لقيتش ان هم اللي هيوصلوا، ففضلت لغايه ما دول الخلاصه بقى بتوع الفكره يعني. لكن التنفيذ عندي بيبقى سريع. دكتوره ريهام الشربيني وطبيعه جبليه بين مصر والسعوديه، معرضك داخل قاعه صلاح طاهر للفنون التشكيليه بدار الاوبرا المصريه، الف مبروك مره تانية دكتوره ريهام، وكل التوفيق خلال المعارض القادمه ان شاء الله، والف مبروك يا فندم. ميرسي قوي، ميرسي قوي لحضرتك، ميرسي جدا، ونورتينا من خلال بانوراما الفن. متشكره جدا، متشكره جدا. مصر بجد اللي ما شافهاش يبقى حياته لسه ما عاشهاش، مصر الحركة للعبارة قضت سلم طول الليل، مصر الشك الجدع الشك بتترسم قلب وسم، مصر الزحمة مليانة رحمة بتعدي وإيد بتشيل، والكوباية شاي وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي بعد اللي جاي علشان نلف ونطوف ونسمع ألوان مختلفة من الفنون، ليكم من مخرجة البانوراما نسرين لطفي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع بعد القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين لطفي. القاهرة تقدم يا غنوة النيل، يم الضفاير سلسبيل، تروي عطاش الزمن، تكتب تاريخ الوطن، وتعدي فوق المستحيل. حكاية من الزمن الجميل، يقدمها وفاء زكريا وإسماعيل دويدار. مستمعينا الأعزاء، عن أبي حمزة الكناني قال: إنه بلغني أنه كان فتى من بني عذرة، وكانت له امرأة منهم، وكان شديد الحب لها، وكانت له مثل ذلك. فبينما هو ذات يوم ينظر إلى وجهها إذ بكى، فنظرت إلى وجهه وبكت، وقالت له: ما الذي أبكاك؟ قال: أتصدقيني إن صدقتك؟ قالت: نعم. قال لها: ذكرت حسنك وجمالك وشدة حبي، فقلت: أموت ثم تتزوج غيري؟ فقالت: أهذا الذي أبكاك؟ قال: نعم. وأنا ذكرت حسنك وجمالك وشدة حبي لك، فقلت: أموت فيتزوج امرأة غيري؟ فقال الرجل: إن النساء حرام علي بعدك. فلبث ما شاء الله، وتوفي الرجل، فجزعت عليه جزعا شديدا، فخاف أهلها على عقلها أن يذهب، فأجمع رأيهم على أن يزوجوها وهي كارهة لعلها تتسلى عنه. فلما كان في الليلة التي تهدى فيها إلى بيت زوجها، وقد نام أهل البيت، إذ نامت نومة يسيرة، فرأت زوجها الأول يدخل عليها من الباب ويقول: خنت يا فلانة عهدي، أسأل الله ألا يهنأ عيشك بعدي. فانتبهت مرعوبة وخرجت هاربة على وجهها، وطلبها أهلها فلم يقعوا لها على خبر. هذا بالطبع ما ورد في هذه الحكاية، ولكنها ليست كمبدأ عام في الحياة. وقد كان لأشجع ابن عمرو السلمي جارية يقال لها ريم، وكان يحبها حبا شديدا، وكانت تحلف له إن بقيت بعده لم يحكم عليها رجل أبدا. فقال يخاطبها: إذا غمضت فوقي جفون حفيرة من الأرض فابكيني بما كنت أصنع، تعزيك عني بعد ذلك سلوة، وأن ليس لي في من وارت الأرض مطمع. فأجابته ريم بقولها: ذكرت فراقا والفراق يصدع، وأي حياة بعد موتك تنفع؟ إذا الزمان الغدار فرق بيننا، فما لي في طيب من العيش مطمع. ولما مات أشجع آلت على نفسها أن لا تأكل طعاما ولا تذوق شرابا، فعاشت بعده أياما ثم توفيت فدفنت إلى جانبه. غدا حكاية من الزمن الجميل، يكتبها حسن شلبي.